على كل حال، على كل حال كل شيء خلاف يعني. هو السحر شو هو؟ السحر نوعان، سحر رشاقة وخفة يد وليس لها علاقة بشياطين الجن، والقسم الثاني والقسم الثاني له علاقة بشياطين الجن. اي نعم، الخفة والرشاقة هاي كمان سحر، لأنه تشغيل الناس بأشياء غير طبيعية وتوهيمهم بأنه هذا علم وكفى، وثم يأتي زمن حيسمونك يا بالعلم اللدني. اللي سحر سحرة موسى، سحرة فرعون، يعني كان سحرا بتسخير الشياطين أو كان سحرا من النوع الآخر هو الحيل والخفة؟ والله الأول، سحر وآمن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم تخيل. اي نعم، يعني تحرك العصي وما شابه بده يكون بنوع من خيال استعمال القواعد العلميه. هاي الخفيه اللي قلناها، الخفيه اللي انا ذاك الناس ما بيعرفوها. اي نعم، الاجسام تتبدد بالحراره، فاعطوا جسم معين حراره وتمدد وبين كانه بيمشي في هذا وكانه سحر، اذا كان اهل الزمن هذاك ما بيعرفوا الحق.